قال ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، يعني الخف والجورب لا يمسح عليهما إلا في الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر اللي يعني وجوب الغسل، واحد بيغتسل للجمعة ما يصير يمسح على خفين، بيغتسل من الجنابة ما يصير يمسح على الخفين، لابد أن ينزعهما. المسح على الخفين فقط في الحدث الأصغر، أما في الحدث الأكبر فيجب نزع الخفين أو الجوربين.